Yeah. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Thank you.

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب ولقد